السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى شرح كلام الإمام الطحاوي المؤلف، والذي يقول فيه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وبينا أن هذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمة الله عليه يقصد به الرد، يقصد به أن يرد على طائفة من المبتدعة الذين ينكرون أمورا صحت نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمور هي ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أمور اتفقت الأمة على وجودها في الشريعة، ألا وهي انتفاع الأموات من سعي الأحياء. فهؤلاء الذين ينكرون هذه الأمور ينكرون ما تواتر وثبت وعلم من الدين بالضرورة من انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وبصلاة الجنازة وما شاكل ذلك. ولذلك ذكرت هذه المسألة في كتب الاعتقاد، مع أن البحث الذي ذكره الشارح وتوسع فيه ذكر أمورا هي أمور فقهية وأمور فرعية، ولكن أصل المسألة مسألة عقدية. لماذا؟ لأنه قد وجد من أهل البدع من أنكر انتفاع الميت بسعي الحي، وهذا أمر مخالف للشرع، لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالأموات سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبين الإمام الشارح أن من أهل البدع ومن أهل الكلام من يستدل على رد هذه الأمور الموجودة في الشريعة ببعض المتشابه، من مثل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومن مثل قوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، مع أن هذا الحديث يعد حجة عليهم. إلا أنهم حينما استدلوا بهذه الآيات قال الإمام الشارح: لكنهم استدلوا بالمتشابه. فهل هذه الآيات متشابهة؟ أبدا، هذه الآيات محكمة، وإنما هي تشابهت عليهم هم. يعني المتشابه ليس المقصود من هذا أن هذه الآيات متشابهة، أن هذا الأمر كان قد حدث منه فهم خطأ عند بعض الإخوة في الدرس الماضي، فحينما قال الشارح لكنه مستدل بالمتشابه ظن أن هذه الآيات متشابهة أبدا، وإنما هي تشابهت عليهم هم، فهم اعتقدوا اعتقادا وظنوا هذا الاعتقاد في هذه الآيات، وأن هذا أن هذه الآيات تؤدي هذا الفهم، فكان فهمهم لهذه الآيات هو الذي وقع فيه ماذا؟ التشابه. ولكنهم لو ردوا الآية إلى المحكم من التفسير لعلم أن الآيات محكمة وليست بمتشابهة على الإطلاق، وذلك ظهر واتضح من تفسير أهل العلم للآيات. فنحن إذا فقهنا هذه الآيات وعلمنا تفسيرها من تفسير السلف وجدنا أنها محكمة، ولكن التشابه كان موجودا أين؟ في أفهامهم هم. واضح الكلام؟ وزي قال لكنه مستدل بالمتشابه من قوله، بالمتشابه من قوله تعالى وليس بآيات متشابهة، فالآيات غير إيه؟ متشابهة، وإنما التشابه وقع عندهم هم. وهذا من الممكن أن يكون من باب التشابه الذي قال عنه العلماء، أو قال إن هناك نوع من المتشابه يزول التشابه بزوال الإيه؟ بزوال تشابهه وبالعلم به. فإن علمنا حقيقة الآية، فإن علمنا حقيقة الآية على وجهها المراد يزول التشابه. واضح الكلام؟ فالتشابه كان أين؟ في أفهامهم. يعني مثلا على سبيل المثال الذي ينظر في نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وينظر إلى هذه الآية ويظن أن فيها تمثيل بالمخلوقات، فهنا يصبح هذا الفهم متشابها. واضح الكلام؟ يعني إذا نظر إلى هذه الآية وفهم منها التماثل أو فهم منها التشابه، نقول أنت استدللت بالمتشابه، ليست الآية متشابهة، وإنما التشابه وقع أين؟ في فهمه هو، لأنه مثل استواء الرحمن باستواء البشر فوقع التشابه. لكنه لو وضع أمام عينيه قوله تعالى ليس كمثله شيء لعلم أن الاستواء هنا غير الاستواء هناك. الاستواء المنسوب إلى الله يليق بالله، والاستواء المنسوب بالبشر يليق بالبشر. واضح الكلام؟ يبقى هنا التشابه وقع في فهمه هو، فنقول أنت استدللت بالمتشابه. يقول ليس معنى ذلك أن هذه الآيات من المتشابه، وإنما التشابه وقع في ماذا؟ في تفسيره للآية وفي فهمه هو، لأنه مثل الاستواء بالاستواء، لأنه كان في ركيزته وفي عقله تماثل الرحمن بالمخلوقات، وهذا لا يجوز. لكنه لو فقه قول الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته لرد الاستواء هنا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان سمعه كسمع البشر ولو كان بصره كبصر البشر لما قال في الأول ليس كمثله شيء، ولذلك قال بعدها وهو السميع البصير فأثبت وقبلها نفى. فالنفي هذا ليس تعطيلا للأسماء ولا الصفات، وإنما هو هذا النفي المقصود به ماذا؟ عدم ما مماثلة الله عز وجل لخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وعدم مماثلة البشر لله عز وجل. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ فهنا التشابه في فهمهم أن في الآية، فالآية ليست من باب المتشابه، يعني يأتي البعض ويقول هذه الآية من المتشابه، لا، التشابه وقع في فهمهم. واضح يا أخوانا؟ ووضح المؤلف رحمة الله عليه معنى هذه الآيات، وبين بطلان استدلالاتهم بهذه الأدلة. ثم وصلنا إلى قوله وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية. أذكركم بما سبق حتى يعني نكون على ذكر مما سبق. وقال في أول الفصل: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. على نزاع، النزاع بين فقهاء أهل السنة، تنازعوا فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ مالك وتلميذ أبي حنيفة أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج، يعني الحج ثواب لمن؟ لمن حج. أما الميت الذي حج عنه فيأخذ ثواب النفقة. قال: وعند عامة العلماء مخالفة لمحمد بن الحسن الشيباني ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح، يعني قول محمد بن الحسن قول مرجوح. قال: واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، يعني عدم وصول ثواب العبادات البدنية. واضح؟ تكلم فيما سبق وقرأناه في الدرس الماضي. يقول: وأما الجملة بل وقفنا عندها اليوم، وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، يقصد من؟ يقصد من؟ يقصد الشافعي ومالك، مذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك. واضح؟ واضح ربطنا كده الدرس الماضي بالدرس الحالي، وضحت المسألة. قال: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. النيابة يعني أن ينيب أحد أحدا، بعكس الحج من الممكن أن أنيب أحدا أن يحج عني، لأنني لا أستطيع أن أسافر نظرا لمرض، لا أستطيع أن أسافر، ولكن معي مبلغ أستطيع بي أن أحج. ولكن لما استطعت وأصبحت قادرا على الحج، وعند استطعت من ناحية المالية، يعني كنت لا أستطيع أن أحج، ولكن الآن جاءني المال، ولكن لما جاءني المال فقدت الصحة فلا أستطيع أن أذهب للحج، فأنيبك أو أنيب غيرك لكي تذهب وأعطيك مالي لتحج عني، فتحج بالنيابة عني. واضح؟ لكني هل يجوز لي أن أنيبك لكي تصلي صلاة العشاء مكاني؟ أبدا لا يجوز لي أن أنيبك في الصلاة عني، كما أني لا يجوز لي وأنا حي أن أنيبك للصيام عني. واضح؟ وكذلك يبقى الحج هذه عبادة في شق مالي، يجوز أن أنيبك. وكذلك في الزكاة يجوز أن أنيبك، أن أنيبك في دفع الزكاة. فقال: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي يريد أن ينتقد هذا المذهب، ده مذهب الشافعي ومالك، هو يريد المؤلف أن ينتقده. طبعا هذه القضايا تعتبر في داخل اختلاف في داخل دائرة أهل السنة والجماعة، لا نتكلم الآن عن سنة وبدعة، لا نتكلم عن معتزلة أو خوارج أو نحو هذا، وإنما هنا المؤلف توسع واستطرد في المسألة فتكلم من الناحية الفقهية، وهذه قضية تعتبر من القضايا الإيه؟ أو تعد من القضايا ماذا؟ تعد من القضايا الإيه؟ الفقهية التي يتسع فيها الخلاف، والخلاف فيها ليس بين أهل السنة والمبتدعة، ولكن خلاف في داخل دائرة في أهل السنة بين راجح ومرجوح. واضح الكلام؟ فيقول: وأما تفريق من فرق من أهل الفقه يعني بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت ك كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. يعني هل يجوز أن ينيب أحد أحدا في الصيام نيابة عنه؟ يقول لو دخل علي رمضان ولا أستطيع أن أصوم فصوم بدلا مني، يجوز الكلام ده؟ هذا لا يجوز، لكن يجوز أن أقول له اذهب فحج عني. لكن لو جاءني شهر رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر لم يقل فلينيب أحدا، وإن لم يقل فلينيب أحدا، وإنما قال ماذا؟ فعدة من أيام أخرى. هل يجوز النيابة؟ لا يجوز النيابة في الصيام. قال مع أن الصوم لا تجد فيه النيابة ومع ذلك، نعم والله تمتع الاثنين، لأنه بيقول في به تجزئ، يعني هو عنده في المخطوطة تجزئ مخطوطة به، لكن المخطوطة التي اعتبرها هنا وأخذ بها هي لا تجري تنفع. يعني الكلمة الرسم واحد، الرسم تجري زي تجزئ، ولكن هذه الكلمة يعني تفيد نفس المعنى. لو قلنا مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، يعني لا تجوز فيه النيابة، أو مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة، يعني النيابة لا تجزئ أو لا تجري، ينفع فيه، يعني المعنى قريب. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. قال وحديث، يعني عطف على وكذلك حديث جابر، وحديث الكفشين اللذين قال في أحدهما اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر الكفش الآخر اللهم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وحسنه الشيخ الألباني. والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه القربة التي هي إراقة الدم جعلها لغيره في قولي اللهم هذا عن أمتي جميعا أو من لم يضحي من أمتي. ولكن قد يقال إن إراقة الدم مال، تمام ولا لا؟ يبقى هذا الحديث من الممكن ألا يكون دليلا على ما استدل به على من فرق بين العبادات المالية والبدنية، لأن الذبح هذا مال مش كده ولا لا؟ ولكنه نظر إلى أنه ذبح وفي إراقة دم. ولكن أنت حينما تشتري الأضحية وتأتي بالجازر لكي يذبحها والذي يذبحها، يعني نادرا نادرا حينما يذبح إنسان بنفسه، وإنما الجزر والذي الجزار والذي يقوم بالذبح، فأنت تتقرب بهذه الأضحية، وهذه الأضحية مشترى بمال، فمن الممكن أن يقال إنها عبادة إيه؟ بدنية وإن مالية فهي ليست بدنية، وإن كانت فإراقة الدم، ولكن هذا أثر للعبادة الإيه؟ المالية. وإلا فمن لم يكن معه مال لم يجب عليه أن يضحي. قال وكذلك عبادة الحج بدنية، هذا دليل قوي، وكذلك عبادة الحج بدنية، نعم هم فرقوا بين العبادات المالية والبدنية، فالبدنية لا يجوز فيها الإنابة. فقال وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة، بعكس الزكاة واضح، وبعكس الصدقة، بل وبعكس الأضحية. قال وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة، المال وسيلة بالفعل. ألا ترى، أيستدل على أنه قد يقول قائل لا هذا المال لا يستطيع الإنسان أن يحج بدون المال، قولا واحدا يأتيك بدليل نص في المسألة، يقول ألا ترى أن المكي الذي يعيش في مكة يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال، أهو الذي يكون في مكة لا يشترط أن يكون معه مال لكي يجب عليه الحج اذا استطاع ان يمشي الى عرفات والمسافة هتكون قريبة بالنسبة لمن هو عنده قدرة وقوة، فهذا يجب عليه الحج. اذا فالحج هنا قد تمحض عبادة ايه؟ بدنية، مش كده ولا لا؟ تمحض الحج الى عبادة بدنية. فاذا جاز فيه النيابة وجاز في الحج ان يحج انسان عن انسان، فلما لا يقاس غير الحج على الحج؟ واضح؟ عرفتم الاستدلال؟ قال وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه وانما هو وسيلة. الا ترى ان المكي يجب عليه الحج اذا قدر على المشي الى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الاظهر. الاظهر ايه هو؟ قال اعني ان الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من اصحاب ابي حنيفة المتأخرين. يبقى هنا تمحض الحج لكي يكون عبادة بدنية، لان المكي واجب عليه الحج، وكل اعمال الحج ليس فيها مال، وانما المال كان شرطا او وسيلة. وسيلة المال وسيلة لكي يصل الانسان الى الحج. وانظر الى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، وهي ليست مالية. ثم استدل بدليل اخر وقال ولان هذا اهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما ان الاجير الخاص ليس له ان يستنيب عنه وله ان يعطي اجرته لمن شاء. خذوا بالكم، وهناك فرق بين امرين حتى يتضح الامر. هل نحن نقول ان الانسان يدخل في العبادة نائبا عن الاخر؟ فمثلا على سبيل المثال يبدأ الانسان في عبادة من العبادات ويقول انا ساصلي او ساصوم او ساحج نيابة عن فلان. هذا الامر حينما يكون هناك نيابة بالفعل انابك لكي تحج عنه. لكن نحن نتكلم عن امر اخر، الا وهو وصول الثواب واهداء الثواب. لابد من الفرق التفريق بين حالتين، لابد الامر يبقى واضح. اولا كده نريد ان نفرق بين حالتين. حالة حينما يكون على ابي الصيام وانا الان اصوم عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، على الخلاف المعروف. هل هذا في جميع انواع الصيام ام في صوم النذر فقط كما سيجي؟ واضح؟ انا الان ساصوم عن ابي الذي عليه صوم، صوم نذر او صوم كفارة او صوم رمضان. فانا حينما بدأت النية بدأت بنية الصوم عن والدي، واضح؟ فاصبحت العبادة الان انا بدأتها بهذه النية. فلابد هنا ان اتي بدليل شرعي على اني ادخل في هذه العبادة نائبا عن فلان الميت، ساحج عن فلان. لابد وان احدد النية منذ البداية، واضح؟ وهذا الامر لابد وان يكون في اي عبادة من العبادات دليل شرعي على فعلها. فاذا جاء الدليل على الصدقة ان اتصدق قبل ان اخرج المال، اتصدق عن ابي، او ان اقيم مبنى مسجد او غيره، او اوقف مالا او وقفا على ابي، وقفا على طلبة العلم هذا اوقفه لابي، واضح؟ هذا عمل لابد فيه من دليل شرعي. فوجد الدليل في الصدقات، ووجد الدليل في الصوم، ووجد الدليل في الحج، لكن لم يوجد الدليل في الصلاة. فلينفع ان اقوم الان واقول ساصلي ركعتين عن ابي؟ هذا نقول هات الدليل على هذا. واضح الكلام؟ الى ذي قضية، قضية اني افعل الشيء من بدايتي، حينما اقوم بعمل الشيء منذ البداية، امسك القرآن واقول ساقرأ نيابة عن ابي القرآن، او ساذكر الله نيابة عن ابي. هذا الامر في حاجة الى دليل في كل مسألة، لان كل عبادة شرط فيها امران. الاخلاص للنية. والشرط الثاني ماذا؟ الموافقة. فلابد من أن يكون عندي دليل. لكن هناك قضية أخرى، قضية إهداء الثواب تختلف. أنا دخلت الآن في الصوم، صمت أنا لنفسي وحققت الإخلاص، وحققت يعني كان النية وحاولت بقدر الإمكان، ولا الإخلاص علمه عند الله، يعني سعيت جاهدا أن أخلص العمل لله وصمت وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهيت من العمل أقول هذا العمل إن كان متقبلا يا ربي وكان قد تحقق فيه شرط القبول من إخلاص ومن موافقة، أسأل الله أن يتقبله هذا الثواب. يا ربي إن ثبت لي ثواب فهو لأبي أو لأمي، واضح الكلام، أو لفلان من الناس أو لشيخي. إذن أنا وهبت الثواب، لم أفعل الفعل والعمل نيابة عن الميت، واضح الكلام. فرقنا ولا مفرقناش؟ عرفتم الفرق؟ ولذلك هل يجوز أن نعمم ساعة إذن ونجعل أي عمل من الأعمال بعد أن ننتهي منه وهو عمل لك أنت، بعد أن تنتهي منه تقول يا ربي ثوابه هذا أهبوه لفلان، لأن الثواب ده لو ثبت وصح العمل بشروطي أصبح هذا الثواب ملكا لمن؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا السعي الذي ثبت لي بفضل من الله ومنة من الله وكرم من الله وإحسان من الله أنا أهبه لفلان، وضحت المسألة؟ قد يقول قائل ولكن هذا تعارض مع قوله أن ليس الإنسان إلا ما سعى، هذا قلنا فهمك المتشابه للنص، وإلا فإن الآية معناها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني لم التمليك، وأن ليس للإنسان ملكا له، فسعي أنا ليس ملكا لك، ولكن أنا لو تنازلت عنه يلحق بك، فأنت ليس لك إلا ما سعيت، ليس لك سعي. لكن لو أنا تنازلت بمحض إرادتي عن سعي لك فهذا أمر آخر، لم تنتهي الايه الآية. أمر آخر أن سعيك في الإيمان هذا سعي، فجعل هناك رابطة بينك وبيني، أنت الذي أقمت هذه الرابطة بسعيك للإيمان، فترتب على هذه النسبة الإيمانية أنني من الممكن أن أنفعك بدعائي، أنفعك بعمل الخير وهكذا. وذا الكلام ده الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وضحت المسألة أن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان العمل يقوم بأداء العمل على وجه الإيه النيابة، أنا أفعل هذا منذ بداية العمل لك، أصلي لك، أصوم لك، أن أزكي لك، أحج لك، أي شيء أي شيء أريد أن أفعله لك لابد من أن يكون عندي إيه الدليل. لكن قضيت أن أعمل العمل لله وهذا العمل كان لي أنا، يعني أنا بفعله لأنفع نفسي، فبعد أن عملت العمل أقول يا رب إن ثبت في هذا أجر أو ثواب فهذا أهبه لأخي أو أهبه لأبي أو أهبه لأمي أو أهبه لزوجي أو زوجي تهبه لي. واضح الكلام ولا لا؟ عرفتم الفرق بين الأمرين؟ عرفتم الفرق بين الأمرين؟ نقرأ كلام الإمام الشارح رحمة الله عليه. قال ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، هذه الكلمة أو الجملتان فسرتهما لكم تفسيري في التفريق بين النيابة وبين إهداء الثواب. عرفتم الفرق بين الأمرين ولا لا؟ يبقى هذا الكلام الذي شرحته والأمثلة التي ضربتها كانت شرحا لماذا؟ لهذين الجملتين، الفرق بين الإهداء إهداء الثواب بعد أن أعمل العمل لا نيابة عن أحد، عملت العمل أنا لنفسي ودخلت فيه ولكن أهديت ثوابه لمن شئت من المسلمين. أما النيابة فهذا كما أصوم عن أحد أو أن أزكي عن أحد أو أن أحج عن أحد، فمنذ بداية العمل كان العمل لمن؟ لهذا الشيء أو هذا الشخص الذي إيه؟ جعلت نفسي أنوب عنه في فعل الطاعة. وضحت المسألة ولا لا؟ نعم. يقول كما أن الأجير الخاص، انظر إلى المثال، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. يعني أنا الآن جئت بإنسان أجير واستأجرته على أن يفعل عملا معينا، هل يجوز له أن يستنيب أحدا لكي يفعل هذا الفعل؟ لا يجوز. يعني مثلا على سبيل المثال أنا استأجرتك لكي تفعل عمل أو تعمل عملا عندي بيض الحيطة دي، أو جئت بك من أجل أن تخدمني في شيء واتفقت معي على هذا الأمر وفي عقد إجارة بيننا على هذا الأمر، هل يجوز أن تذهب لكي تأتي بأجير من الباطل بدون علمي؟ يجوز؟ لا يجوز. واضح؟ لأنه قد يكون هناك خصوصية في اختيارك أنت، فبعد أن تتفق معي تذهب لتأتي لي بمن يفسد علي عملي، قد يكون هذا الشخص الذي جئتني به سيضرني أنا لا أريده. يعني على سبيل المثال تتفق مع دكتور معين على أنه يعمل العملية لابنك، بعد ذلك يأتي هو بطبيب آخر يعمل العملية بدون الرجوع إليه. لا، أنا دفعت الفلوس واتفقت معك أنت نظرا للثقة فيك، كونك أنك أنت تذهب فتأتي برجل من باطنك هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا، خذوا بالكم. فهنا بيقول كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، والإجارة مسألة عامة تشمل أشياء كثيرة، ليس الأجير بمعنى إنسان خادم أو شيء من هذا القبيل، لا، مسألة الإجارة حكم عام في قضايا كثيرة. وله أن يعطي، لكن بعد أن يثبت لك العمل كأجير أصبح العمل ثبت لك والأجرة أخذتها، أنت حر في أن تعطيها لمن شئت، صح ولا أنا رقيب عليك بعد هذا؟ أصبحت حرا في هذا. واضح؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه علق على هذه الجملة ولم يمررها، وقال في هذا الكلام نظر لا يخفى على المتأمل، وقد حققت القول في المسألة بما يشرح الصدر ويثلج القلب في الفصل المشار إليه آنفا، وهو الفصل الذي جعله بعنوان ما ينتفع به الميت، وذلك في كتاب أحكام الجنائز. الشيخ الألباني لا يتوسع في هذه القضية، قضية القربات دي لا يتوسع فيها ويتوقف عند النصوص، وسنذكر شيئا من هذا حينما يعني نصل إلى أعماق البحث بإذن الله تعالى. فالشيخ الألباني لم يمرر هذه المسألة وجعل إهداء الثواب يستوي مع باب النيابة ولا يفرق بين الأمرين، ولا بد في كل مسألة من ماذا؟ من الدليل، وقف على النصوص الموجودة. ووافقوا على هذا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز يوافقوا على هذا. ابن عثيمين أخذ بالقول الآخر، ابن باز في تعليقي على الطحاوية أخذ بما أخذ به الشيخ الألباني. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلامه في الشرح الممتع في باب الجنائز يتفق مع، يعني بل حتى قال جملة أحب أن أذكركم بها، يقول في المجلد الخامس صفحة 467 في الشرح الممتع: لما وجدت هذه المسائل الفردية، مسائل الفردية اللي هو كل واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أمي ماتت ولم توصي أتصدق عنها، والآخر يقول أصوم، والآخر يقول أحج، كانت أسئلة فردية في حالات لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها منذ البداية كمشرع. يعني كمشرع؟ هو في جميع الأحوال كمشرع حتى ويجيب على الأسئلة مشرع وتقرير تشريع، ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في الكلام فقال ليصم أحدكم عن أمي، ليحج أحدكم عن أبي مثلا، ليتصدق، هكذا؟ لا، وإنما كان يجيب على إيه؟ أسئلة فردية. واضح الكلام ولا لا؟ ولكن لم يتكلم هو لكي يشرع تشريعا عاما. فيقول: فلما وجدت هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز. انظر بقى، بيقول لك لأنه ما عنديش نص هنا كان أصل في المسألة بحيث هذا الأصل لا نتجاوزه، وإنما قال الأصل طالما كانت المسائل فردية وأسئلة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. فعكس المسألة، فالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وقفا في مقام المنع، أما ابن عثيمين فقال الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. أما لو كان هناك دليل على المنع لقل هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع، لكن لم يرد ما يدل على منع التقرب إلى الله بقربة تكون للغير. دي القاعدة اللي قاعدها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وجدنا له في المسألة قولين، والقولان نقل في كتاب الاختيارات العلمية للبعلي الذي نقل فيه اختيارات شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقال تارة بالمنع إلا بما دل عليه الدليل، ومرة أخرى توسع في المسألة وقال بعكس ما قال قبل ذلك. ولم نستطع أن نرجح أي القولين كان سابقا وكان القول لاحقا، وربما لو نشط أحد طلبة العلم لتحقيق المسألة وتحريرها والبحث فيها حتى يقف على أي القولين لشيخ الإسلام سابق وأيهما لاحق، ولكن وجدنا ابن القيم يأخذ القول الذي فيه توسع ويتوسع فيه جدا في كتاب الروح، توسع في كتاب الروح وأخذ بقول شيخ الإسلام الآخر الذي عمم المسألة. واضح الأمر؟ وده قلنا منذ البداية ان الخلاف لهذه القضية خلاف ايه؟ سني. واضح؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده من قراءة كلام الامام الشارح. قال ولان هذا اهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما ان الاجير الخاص ليس له ان يستنيب عنه وله ان يعطي اجرته لمن شاء، وعلق عليه الشيخ الالباني واحال الى الفصل مما إليه في كتاب أحكام الجنائز. قال وأما استئجار، ده كلام الشارح رحمه الله، وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف. إنك تستأجر زي ما بيفعل البعض، يأتي برجل مقرئ يقول له اقرأ على أبويا سورة كذا أو كذا، أو تعال اقرأ ربعة مش ربعة ربعة ها ايه في ربعة، ما الربعة دي بقت بدعة، ما في كل عصر في ربعة بدعة، في ربعة بدعة، وهي حتى اسم المرأة ربعة العدوية يعني معروف انها شيخة من شيوخ البدعة يعني سلمنا الله وإياكم. يعني يجي المقرئين يجوا اربعة وكل واحد يقرأ ربع علشان يختموا المصحف ويختموا لك عملوا ختمة لمين، الخدمة دي بيسموها ربعة، سبحان الله هي جت كده. واما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من السلف، ولا امر به احد من ائمة الدين، ولا رخص فيه. ليه؟ قال والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لا يجوز ان تستأجر على التلاوة ابدا. هل يجوز ان نستأجر احدا لكي يتلو القرآن؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز ايه قولا واحدا بلا خلاف، وانما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل الى الغير. والسواء لانك لو اتيت بانسان يتلو القرآن ويأخذ عليه اجر من اجل التعليم هذا جائز، وقع فيه الخلاف المشهور للتعليم، لان هذا الانسان الذي جئت به لو قلنا واغلقنا الباب وقلنا لا يجوز التعليم بفلوس، ما لم يترتب على ذلك كل انسان سينصرف الى ايه؟ الى احتراف حرفة. فمن يعلم اولادنا القرآن؟ ومن يحفظ الناس كتاب الله؟ بل هذا الامر سيمتد الى التعليم والتدريس، وإلا كله سيحترف حرفة لكي يأكل منها هو وأولاده. فمن يعلم الناس العلم الشرعي؟ ومن يعلم الناس أحكام دين الله تبارك وتعالى؟ ولذلك المفروض على ولي الأمر أن يجعل إيه؟ جعلا لمن يتصدر للفتية وللقضاء وللتعليم ولتحفيظ القرآن وللإمامة ولكل هذا من بيت المال، حتى يكفوا الناس ان يمدوا ايديهم للخلق. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا واجب على ولي الامر، ولي الامر واجب عليه ان يجعل من خزينة بيت مال المسلمين من بيت المال وزارة الخزانة وزارة المالية للخطباء الذين يخطبون في الناس الجمعة والذين يقومون بإقامة الصلاة. هذا ما يحدث عندنا في بلادنا في وزارة الأوقاف، يأخذون مرتبات على هذا العمل. كذلك القضاء، وإن كان في القضاء أمور غير شرعية، لكن القضاء عموما المفروض أن القاضي يأخذ من خزينة الدولة. مع إن القضاء بين الناس ده، هذا القضاء بين الناس يعد ماذا؟ قربا من القربات وعمل خير، ولكن يأخذ عليه أجر لأنه يجلس للقضاء بدلا من أن يذهب للاحتراف وللعمل ثم يقول لما أفضل قضاء ونقضي بينكم. لا، مش هينفع. فلازم حاكم الدولة يجيب ناس يعينهم للقضاء ويعطيهم، ليس أجرة للقضاء، القضاء ما فيش عليه أجرة، وإنما لأنه إيه؟ فرغ نفسه، زي بدل التفرغ، فرغ نفسه لكي يقضي بين الناس، فرغ نفسه لكي يتعلم ويعلم الناس، فرغ نفسه لكي يحفظ الناس كتاب الله، فرغ نفسه لكي يجلس خمس صلوات بيصلي بالناس. فرق، واضح الكلام ولا لا؟ لكن ان يأتي انسان اقول له تعالى هديك فلوس وقعد اقرأ لي القرآن، ده القرآن قربة، يتلو القرآن، المفروض يتلو القرآن من اجل من؟ من اجل الله. هو الان سيتلو القرآن من انه من اجل انه يأخذ ايه؟ اجر. فهذا لا يجوز، ولذلك لا يجوز استئجار على تلاوة القرآن. واضح الصورة؟ لكن يجوز الاستئجار في الراجح على التعليم، مش انه يقعد يرى لي صورة. واضحت المسألة؟ عرفت الفرق بين الاثنين؟ نعم. فهنا نعود الى كلام الشارح مرة اخرى. قال واما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من السلف، ولا امر به احد من ائمة الدين، ولا رخص فيه حتى ولا من باب الرخصة. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، ليس فيها خلاف من اهل العلم، وانما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. ومن هنا يعلم ان ما يحدث من المقرئين الذين يأتون علشان يعمل صوان وميت وصرابق وكلام زي كده، هذه بدعة، ومع ذلك يأخذ عليها اجرا فيعيش على بدعة سلمنا الله واياكم. يقول وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، وإنما كانت عبادة إيه؟ مشوبة بأجر مالي، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري. يكتري يعني ماذا؟ يستأجر. لم يقل احد انه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت. لا ينفع ان تأتي بانسان تستأجره تقول له صوم عن ابي، بصم من اجل المال، او صلي عن ابي، او اقرأ القرآن عن ابي. واضح؟ وانما يكون العمل خالص لله حتى يكون له ثواب. ما هو انت ستفعل لكي يكون لهذا العمل ثواب ثم تهدي الثواب الى الميت. فاذا كان هذا العمل لم يقع اصلا موافقا للكتاب والسنة، وانما كان ايه؟ لغير الله، للمال يعني. يعني كان للمال، مش مش مش قربة لله سبحانه وتعالى. قال وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى الى الموتى. ولهذا لم يقل احد انه يكتري يعني يستأجر من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك الى الميت. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. يعني لو جئت مثلا وجئت على مجموعة من طلبة العلم، طلبة العلم، طلبة القرآن، حفاظ القرآن، وأعطيتهم شيئا يستفيدون به، واخد بالك؟ هذا الأمر أنت أعطيت إعانة حتى يستعينوا بهذا المال على طلب العلم وعلى التعلم وعلى التفرغ وعلى تعليم الآخرين، كان هذا من جنس الايه؟ الصدقة. بل اقول هي صدقة جارية، مش كده ولا لا؟ لان هذه الصدقة تسببت في علم ينتفع به، تمام؟ يبقى هذا من باب الصدقات الجارية، لانها لم تكن صدقة للطعام وللشراب وانما كانت صدقة لمن؟ لطلبة العلم الذين سيستفيدون منها لكي تعاونهم على طلب العلم ونشر العلم. فهذا يكون من باب الصدقة الايه؟ الجارية. سيجوز، بل لا اقول يجوز، بل هذا ايه؟ يعني كلمة يجوز هذه كلمة عامة، فكلمة الجواز بتشمل، هي اعم مش خطأ، وانما اعم من كونها واجبة او مستحبة او جائزة للمباحة. فهذا ليس من باب المباح اللي هو مستوى الطرفين، ولكن هي من باب الامر المستحب. واضح كلمة يجوز هنا المقصود بها الاستحباب ام الوجوب ام الاباحة؟ الاباحة يستحيل، لانه لا يكون هناك في قربة من القربات الاباحة. خدوا بالك، القربة اما ان تكون واجبة واما ان تكون ايه؟ مستحبة. مفيش قربة مباحة، المباح مستوى الطرفين، مش هتقدر عليه. فلا توجد قربة ان كانت مقبولة مستوية في الطرفين، يعني عملها زي ما عملهاش، وإلا لم تكون قربة. واضح؟ مركزين في اللي بنقوله؟ نعم. قال: وفي الاختيار، والاختيار هذا كتاب من كتب الأحناف، وينقل عنها لأنه حنفي في مذهبه. يقول: وفي الاختيار، وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية، وشرحه المختار لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي المتوفى سنة 83 و600 هجرية. قال: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، على قبره، فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة. انتهى، يعني انتهى النقل عن كتاب الاختيار. لو أوصى الإنسان يعني بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره، اللي هو استئجار قارئ القرآن لكي يقرأ على قبره، فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة. علق على ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بقوله، قال إيه الشيخ ابن باز؟ ولأنها بدعة أيضا، فالقراءة على القبر بدعة، فالوصية باطلة لأمرين، لأن الاستئجار على التلاوة ممنوع بالإجماع كما قلنا، ولأن القراءة على القبور ممنوعة. يبقى الشيخ ابن باز علق على ما نقله صاحب الاختيار، لأن الأمر فيه إيه؟ أمران، كل منهما باطل وممنوع. الأول أن القراءة على القبر بدعة، تمام؟ القراءة على القبر بدعة، والاستئجار على التلاوة لا يجوز. واضح؟ ثم قال الشارح: وذكر الزاهدي، وهو أحد أعلام الأحناف أيضا ومن كبار أئمتهم، قال في كتابه القنية، قنية المنية لتتميم البغية، قنية المنية لتتميم البغية، وهذا هذا الكتاب لمختار ابن محمود ابن محمد ابي الرجاء نجم الدين الزاهدي، عالم من علماء الأحناف. قال انه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. لو وقف يعني عمل وقف، الوقف يعني جعل مالا موقوفا، جعل مالا موقوفا، عارفين الوقف؟ وهو باب من ابواب الفقه، مهم جدا لطالب العلم ان يقف عليه. انه لو وقف يعني اوصى بجعل مال موقوف، لو وقف على من يقرأ عند قبره. الوقف ده بيكون مثل ايه مثلا؟ على سبيل المثال الصدقة كأموال من الممكن أن تستهلك، واضح؟ فكان العلماء يفعلون ماذا؟ يأتون مثلا على عمارة كبيرة أو دار، هذه الدار ملك لشخص معين، فيفعل ماذا؟ يقول: هذه الدار أجرتها وقف على طلبة العلم. واضح؟ وكانوا يشترطون أحيانا، لك طلبة العلم مثلا من مذهب الحنفي او الحنبلي حسب المدارس، او وقف على الدار الفلانية، الدار الفلانية مثلا زي دار مثلا دار ابن الصلاح او دار ابن الجوزي، دار من الدور المشهورة، دار للعلم. ولذلك الامام اللي كان يبقى عليها قيم، وذلك الامام ابن القيم اسمه ابن قيم الجوزية، المدرسة الجوزية ابوه كان ايه قيما عليها. فهذه المدرسة مدرسة تدرس علوم الشرع، وفي علماء، هؤلاء العلماء يعيشون لا يحترفون حرفة معينة او مهنة معينة، وانما من يقوم بالصرف عليهم اموال وقت، لا يوجد انسان يعطيهم اموال وقت من اوقاف المسلمين. فالوقت بهذا يأتي مثلا على دار معينة ويقول هذه الدار ايجارها يوجه الى الدار الفلانية من اجل تعليم طلبة العلم، يعيشوا فيها وبيأكلوا ويشربوا ويدرسوا ويجيبوا كتب وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ او يأتي على ارض زراعية ويقول هذه الارض موقوفة، وتصبح هذه الارض مما تغله من غلات كلها تنتج، يبقى عمل مستمر. ومن الممكن في هذا الزمان ان نأتي على مصنع من المصانع ويجعله صاحبه ايه وقفا على طلاب العلم، او وقفا على المرضى، يعني ليس طلاب العلم فقط. وكان بعضهم من الممكن ان يوقف على الجهات في سبيل الله، فيجعل هذا الوقف يغذي تسليح الجيش وما شاكل ذلك. طبعا في هذا الزمان ما ينفعش حد يوقف على تسليح الجيش، لان تسليح الجيش دي ميزانيته الخاصة من الدولة، بل هي تعتبر اكبر الميزانيات في هذا الزمان نظرا للتسابق التسليحي. فالامر اختلف عن الزمان الايه السابق، يعني الان كان في الشرع كما هو معلوم في الشرع انما الصدقات للفقراء والمساكين المصارف الثمانية، وثمن الزكاة تمنها لمين؟ وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. طبعا انت من الممكن ان تكون ميزانيات التسليح للجيوش في كل البلدان تفوق الزكاة كلها، بتفوق الزكاة كلها، مش كده ولا ايه؟ فطبعا الامور دي اختلفت علشان سباق التسلح كما تعلمون، يعني ربنا يسلم. فهنا بقى بيقول ايه، وذكر الزاهدي في القنية انه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. يعني ايه التعيين؟ الوقف نافذ، لكن تعيين يعني الرجل كتب في الوصية ان هذا المال موقوف على من يقرأ عند قبره، الوقف نافذ ولكن التعيين باطل، فيصرف الى نعم جنس العمل اللي هو تعليم وما شاكل ذلك، لكن على قراءة القبر لا يجوز. ما الوقف لو مخالف للشرع لا ينفذ، والوصية لو كانت الوصية مخالفة للشرع تصبح ايه باطلة. قال واما قراءة القرآن واهداؤها له تطوعا بغير اجرة فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج على الخلاف المعروف اللي سمعتم عنه قبل ذلك. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوا حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فقد يقول قائل كيف لا يكون عدم فعل السلف حجة في عدم الوصول، ونحن نقول إن هذه القضايا لو كانت خيرا لسبقونا إليها. يقول ومن أين لنا هذا النفي العام، واضح الكلام؟ قال ومن أين لك أن تنفي، وما الذي يمنع أن يكون بعض السلف قد فعل هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حوادث فردية، هذا يتكلم عن الصدقة، هذا يتكلم عن الصوم، هذا يتكلم عن فمن أدراك أنه لم يوجد في السلف من لم يقرأ الإيه؟ القرآن ويهب ثواب القرآن إلى ميته. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك. قال الكلام الذي أصل له الشيخ ابن عثيمين، قال قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك، فالباب مفتوح يعني. فقال: واي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فإن قيل ما واضح، واضح الكلام هنا ولا لا؟ طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، والشيخ الألباني في البحث الذي ذكره في كتاب أحكام الجنائز ذكر أدلة وكلام طيب جدا يحسن بكم أن ترجعوا إليه. ما أظن أن الوقت يعني يسمح في أن نذكر المسألة وأن نقرأ كلام الشيخ الألباني، فإن أردتم فهذا سيجعل لنا درسا في هذا الباب مرة أخرى، إن أردتم نقرأه. يقول: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يفعل الإنسان يقرأ زي البعض ما يقرأ قرآن ويقول أهديت الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل، نعم، قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لأن كل الذين جاءوا يسألونه قالوا فعلنا لأبينا، فعلنا لميت، أن يقولوا فعلنا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتي، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن تفعل شيئا وتقول إيه ثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو سيأخذ ثوابا مثل ثوابك في كل فعل فعلته، لأن من الذي علمك هذا وهداك إليه؟ انظر إلى الخير العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، انتقل إلى نقطة أخرى، يبقى تكلم عن قوله ما تقولون في الإهداء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لم يحدث عند السلف أصلا، وهذا بدعة لم يكن يحدث من أحد، وما قال به أحد من السابقين. أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما من فعل يفعله مسلم إلا وله مثل إيه أجره، لا ينقص من أجره إيه شيء. قال مسألة أخرى: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، يعني عند القبر، باعتبار سماعه كلام الله، يقول: فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ثم قال: ولا شك في سماعه. هذه العبارة لا تسلم للشارح، من قال، يعني لا شك في سماع من قال هذا. الأصل أن الموتى لا يسمعون، والأدلة في ذلك من القرآن الكريم كما في قوله: وما أنت بمسمع من في القبور. ألم يقل الله عز وجل هذا: إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون إلا ما دل الدليل عليه في حالة خاصة، كما في سماعهم سؤال منكر ونكير، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن الميت لا يسمع إيه قرع نعالهم. يبقى سماع الميت لقرع النعال، أو سماع الميت واستيقاظ الميت في القبر لسؤال منكر ونكير، أو سماع الموتى كلمة الرسول الأخيرة القتلى صناديد الكفر والشرك، فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكانوا يسمعون هذه الكلمة فتولى عنهم بعد أن إيه أخذهم العذاب، هذا في سورة الأعراف، فتولى عنهم كل رسول، هود، صالح، شعيب، فتولى عنهم وقال: يا قوم بعدما أخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها. بعدها يقول الله تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر شعيب يقول: فكيف آسى على قوم كافرين. فهم قد، هذا ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضي على صناديد الشرك وأئمة الكفر في عصره، وقتلوا وراهم قليب بدر وناداهم بأسمائهم، فلما قال له وقال لهم: ها أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ويقول لهم هذا الكلام وقد جاءهم الملكان وسألاهم: من ربكم؟ من ما دينكم؟ ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم وفوق القبر، فوق القليل، فيقول ها انا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب اتخاطب قوما قد جيفوا، اصبحوا جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لي منهم. يبقى هذا في الموقف هذا، يبقى هذا خاص بهذا الموقف، ولا هم يسمعون على طول؟ لا، القران بيقول ايه؟ انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير. فاذا سمعوهم كان في اوقات معينه. فقول المؤلف هنا ولا شك في سماعه، هذا يعني لا يسلم له. قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح. نقول لا يسمع الا ما دل الدليل على سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، ولا هذا ايضا. فان ثواب الاستماع مشروط بالحياه، فانه عمل اختياري. الاستماع يعني عمل اختياري، وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتالم لكونه لم يمتثل اوامر الله ونواهيه، او لكونه لم يزدد من الخير. علق على ذلك المؤلف المحقق وقال في الهامش ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الميت لا ينتفع بسماع القران، وان من قال بذلك فقد اخطا، وانما يقتصر انتفاع الميت بالقران اذا اهدي ثوابها له من القارئ. اهدي ثوابها يعني ثواب القراءه له من القارئ، وهذا على المذهب الذي قلنا ان شيخ الاسلام له في المساله ايه قولان. ونحن نعلم ان المجتهد من الممكن ان يقول بقول ثم يظهر له امر اخر فيعرض عن هذا القول ليقول بالقول الاخر حينما ياتيه علم جديد في المساله. ولا ادري اي القولين هو السابق وايهما الايه اللاحق لشيخ الاسلام رحمه الله عليه. يقول المؤلف فان ثواب الاستماع مشروط بالحياه، فانه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتالم لكونه لم يمتثل اوامر الله ونواهيه، او لكونه لم يزدد من الخير. ثم قال واختلف العلماء في قراءه القران عند القبور على ثلاثه اقوال، هل تكره ام لا باس بها، ام لا باس بها وقت الدفن وتكره بعد ذلك، وتكره بعده يعني بعد ذلك بعد الدفن. ثلاثه اقوال، هل هي مكروهه يعني بدعه غير ثابتة، ام لا بأس بها على الاطلاق، ام لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعدها. ثلاثة اقوال. قال فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك واحمد في رواية قالوا لانه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة. وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى انها لا تجوز. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن يعني الشيباني واحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اوصى ان يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. كان المفروض على المحقق طبعة الرسالة ان يعلق على هذه الاخبار وأن يقوم بنقدها لأنها خطيرة، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في نسخته لطبعة المكتب الإسلامي لم أره بلفظ المهاجرين، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قال وإنما بلفظ الأنصار، ذكره ابن القيم وفي ثبوت ذلك عنهم نظر بينته في أحكام الجنائز. بالفعل الشيخ الألباني تعرض لهذه النصوص في أحكام الجنائز ونقدها وبين عدم صحتها، بين الشيخ الألباني رحمة الله عليه علم الأمة وحافظها، بين أن هذه النصوص لم تصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإذا هذا القول الذي نسب إلى محمد بن الحسن الشيباني والإمام أحمد في رواية واستدل فيه بما نقل عن ابن عمر نقول لو صح وهو لم يصح، فطالما لم يصح فالقول كعدمه. واضح؟ نعم. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط هو رواية عن أحمد، خدوا بالكم الإمام أحمد له ثلاث روايات، احنا عندنا كم قول؟ ثلاثة. الإمام أحمد له ثلاث أقوال، للإمام أحمد يقول بالاقوال التي وردت عن السلف ولكن تحرر الاقوال. فهذا القول الذي يقول هي بدعة ومكروهة يقول به الامام احمد في رواية وهو الثابت لاننا في مقام المنع وليس عندنا دليل. اما القول الثاني من قال لا بأس بها على الاطلاق فاستدلوا بما جاء عن ابن عمر وقد ثبت عن الشيخ الالباني انه لم يصح فدل ذلك على انه لا يجوز. اما من قال قال ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن احمد ايضا اخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين قال الالباني لا يصح اسناده فيه من يجهل كما هو مبين في احكام الجنائز. واما بعد ذلك طبعا الشيخ الالباني بيعزو الى صفحة 192 و193 من صفحة المكتب الاسلامي. فمن الممكن ان تذهب الى هذه الصفحة وتجد الكلام في صفحة ايه اخرى تبحث عن الامر في كتاب احكام الجنائز لتقف على عدم صحة هذه الاخبار. وما كل ما ينقل عن السلف صحيح ما كل ما ينقل عن السلف ايه صحيح. قال واما بعد ذلك بعد الدفن كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فانه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن احد من السلف مثل ذلك اصلا. وهذا القول لعله اقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. فان ثبت ان هذه الاقوال ليست ادلة وانما هي غير صحيحة فهذا القول يعد كسابقه قولا مرذولا ولا يثبت الا القول الاول وهو المنع من القراءة. ولذلك الشيخ ابن باز في هذه المسألة شدد جدا قال لان هذا باب من الابواب التي يفتح بها الايه الشر هذه هذا باب ذريعة للوقوع في الامور الخطيرة الا وهي الدعاء عند القبر والمكث عند القبر ثم بمرور الوقت يدعو الناس اصحاب القبور ونحو ذلك من البدع العقدية الخطيرة سلمنا الله وإياه. وعلى العكس من ذلك اللي يعني على عكس طريقة المحقق شعيب الأرناؤوط عزى هذه القضية للشيخ الألباني في أحكام الجنائز وهو لا يعزو إليه إلا إن كان سينقضه كما تعلمون يعني. ولكنه هنا عزى لأحكام الجنائز للشيخ الألباني صفحة 192 وصفحة 193. إحنا هنا الباب انتهى وانتهى الكلام عنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.